فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير يصيب به من يشاء من عباده. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا

أم كيف يدعوك في الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحانك ما قدرناك حق قدرك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إن قلوبنا الضعيفة بيدك نحمدك أنها بيدك لا بيد غيرك اللهم إن قلوبنا الضعيفة بيدك إلهنا يا من تملك هدايتها وتملك سعادتها اللهم املأها هداية اللهم املأها سعادة اللهم اغسلها من الهموم والغموم والأحزان والآلام والأنكاد والخوف والقلق والاضطراب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سؤال من أيقن أن الإجابة بيدك يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم أجب دعاءنا أجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قلبا توابا لا فاجرا ولا مرتابا ونسألك قلبا شاكرا قلبا حامدا قلبا ذاكرا قلبا خاشعا قلبا مطمئنا طهر قلوبنا من الغل طهر قلوبنا من الحقد طهر قلوبنا من الكبرياء طهر قلوبنا من الحسد طهر قلوبنا من كل سوء طهرها من كل أذى اللهم يا رحمن اللهم ارزقنا قلوبا طيبة قلوبا طاهرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعلم أن من خلقك من قبضت أرواحهم في هذه الساعة فلك الحمد أن أبقيتنا لك الحمد أن أخرتنا لك الحمد يا ربنا أن أدركنا هذه الليلة المباركة اللهم كما أكرمتنا بإدراكها فأكرمنا يا ربنا بعتق رقابنا من النار اللهم أكرمنا بعتق رقابنا من النار اللهم أكرمنا بعتق رقابنا من النار اللهم إنا لا نسأل تتحمل نار الدنيا فكيف بنار تذوب فيها الجبال. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأقاربنا ومن له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وقض ديننا أفرح حزيننا رد غائبنا ارزق عظيمنا زوج أيمنا زوج أيمنا وخص من ذلك الحاضرين والحاضرات. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا وأسعدنا وفرج همومنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر للحاضرات اللهم اغفر للحاضرات الكريمات الطاهرات من أمهات وزوجات وأخوات وبنات وقريبات. اللهم خصهم بمزيد حبك وجميل كرمك ولطيف عفوك ورحمتك. اللهم يا ربنا كن في عون المطلقات والأرامل والمعلقات. اللهم فرج هم المهمومات وتب على التائبات. اللهم اجعلهن سعيدات في الدنيا والآخرة يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جنودنا المرابطين وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي أمرنا ونائبه يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا من أراد ببلادنا سوءا أو فتنة اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وأدم على بلاد الحرمين الأمن والأمان والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.